في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. تنكل عن واضح الأنياب متسق، عذب المقبل مصقول له أشر، كالمسك شيب بذوب النحل يخلطه ثلج، بصهباء مما عتقت جدر. تلك التي سلبتني العقل وامتنعت، والغانيات وإن وصلنا غدر. قد كنت في معزل عنها فقيضني للحين، حين دعاني للشفا النظر. إني ومن أعمل الحجاج خيفته، خوص المطايا وما حجوا وما اعتمروا. لا أصرف الدهر ودي عنك أمنحه أخرى أواصلها، ما أورق الشجر. أنت المنى وحديث النفس خالية، وفي الجميع، وأنت السمع والبصر. يا ليت من لامنا في الحب مر به مما نلاقي، وإن لم نحصه العشر. حتى يذوق كما ذقنا فيمنعه مما يلذ حديث النفس والسهر. دست إلي رسولا لا تكن فرقا، واحذر وقيت وأمر الحازم الحذر. إني سمعت رجالا من ذوي رحمي هم العدو بظهر الغيب قد نذروا، أن يقتلوك وقاك القتل قادره، والله جارك مما أجمع النفر. السر يكتمه الاثنان بينهما، وكل سر عدا الاثنين منتشر. والمرء إن هو لم يرقب بصبوته لمح العيون بسوء الظن يشتهر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.